فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الطأ فيها قلقلة. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال فاهبط. قال فاهبط. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فاخرج إنك من الصاغرين. بداية خلق الإنسان كانت آدم عليه السلام، وكانت البداية بداية تكريم وإعلاء منزلة ورفعة وبيان مكانة. ولقد خلقناكم، والذي خلق هو الله، فخلق آدم بيده ثم صورناكم، فأحسن التصوير سبحانه وتعالى. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا قد علمه الله سبحانه وتعالى أسماء كل شيء، وأمر الملائكة أن يسجدوا له. تكريم بعد تكريم، خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذا تكلمنا عنه بالأمس، وعرفنا هل الاستثناء متصل ولا منفصل، وإيه فائدة أن يكون متصلا أو منفصل. استكبر إبليس وامتنع من السجود. القصة مش قصة سجد أو ما سجدش، قصة أنه أمر لله، أن الله أمر، أن الله أمر فأبى، أبى استكبر على أمر الله سبحانه وتعالى، وأبى أن يخضع ويذل لأمر الله سبحانه وتعالى. هي دي القصة أخواني، هي دي مشكلة. إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، رغم أن الله سبحانه وتعالى أمر. قال سبحانه، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن كان فيه أمر موجه لمين؟ إبليس. أصلي ناس لغاية دلوقتي بيدافعوا عن إبليس، صحيح، يقول لك ربنا أمر الملائكة تسجد آدم، فليه بقى بيؤاخذ إبليس إنه ما سجدش؟ هم شايفين إن إبليس عاجز إنه يدافع عن نفسه، فهم أبلت مكانه عايزين يدافعوا عنه. الآية صريحة، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يبقى كان في أمر إبليس ولا كانش في أمر؟ انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. يفهموا بقى إلا متصلة إلا منفصلة. الأمر واضح أنه صدر من رب العالمين لإبليس أن يسجد لآدم. ما منعك ألا تسجد، أصلها أن تسجد، ولكن زادت لا هذه للتأكيد. ما منعك ألا تسجد، عشان كده سورة صاد، ما منعك أن تسجد. ما منعك، قال ما منعك ألا تسجد، وقيل أن معناها من قال لك ألا تسجد، وقيل من منعك بمعنى دعا، ما دعاك إلى أن لا تسجد. وقيل ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى ألا تسجد. ده كله عشان يشوفوا لا ديت زائدة ولا لها معنى تاني. وكلمة زائدة يعني تفيد التوكيد، أفاد التوكيد، يقول الزائدة التي تفيد التوكيد. زائدة أي زائدة إعرابا، مش زائدة معناها زيادة ممكن نشيلها ملاش لازمة، لا إعرابا زائدة، لكن المعنى طبعا لها معنى تفيد التوكيد. ما منعك ألا تسجد، إيه اللي منعك من الطاعة فأحوجك إلى أن لا تسجد، ده تقدير آخر. أو ما دعاك إلى أن لا تسجد، إذ أمرتك. وهذا يستدل منها العلماء أن الله إذا أمر فيجب الاستجابة على الفور. يقول لك الأمر يفيد الوجوب على الإيه؟ على الفور. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، الوقت اللي أمرت فيه تسجد، ما سجدتش ليه؟ يعني المطلوب إن أول ما ربنا صحت يقول أسجد يسجد، ردوا عليه يعني أول أسجد يسجد. طيب ما ربنا قال حاجات كتير، قال أوامر كتير، أقم الصلاة تقيم الصلاة، آتي الزكاة تؤتي الزكاة، لا تأكل من هذه الشجرة، لا تأكل من هذه الشجرة، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الربا. يبقى كأن يا أخواني الأوامر الصادرة من رب العالمين ليس لها إلا الإجابة على الفور وعدم الإجابة. قد سمعتم عاقبة من لا يستجيب على الفور. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أنت رأيت الأمر صدر من الله سبحانه وتعالى وسمعته وفهمته، إيه اللي منعك؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وفي الحقيقة هذا توبيخ وتقريع لمين؟ لا والله لإبليس ولكل من خالف الأمر، لإبليس ولكل من خالف أمر الله سبحانه وتعالى. ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك يا إبليس ويا كل من خالفت أمر الله سبحانه وتعالى؟ إيه اللي منعك إنك تمتثل؟ أنت سمعت أمر الله وعرفت الله أمر بذلك، وهو الذي خلق، وهو الذي صور، وهو الذي أسجد لك ملائكته، وهو الذي أسكنك جنته، وهو وهو وهو سبحانه لا تحصى نعم ولا تعد. إيه اللي منعك؟ ما منعك أن تطيع؟ ما منعك أن تستجيب لأمر الله عز وجل؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وهذا السؤال الله سبحانه وتعالى عليم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي منع، ولكن يجعله يقر بنفسه لتكون حجة عليه ويكون توبيخا له ويكون تقريعا للحال الذي امتثله وللحال الذي سلكه حين أمر الله سبحانه وتعالى. قال في الجواب إبليس أنا خير منه، لم يقل منعني كذا، لأن الجملة تدل على المانع بدون ما يقول ما منعك الإجابة، يقول منعني كذا وكذا، لا دخل عطول في الأمر، قال أنا خير منه. هو الجواب على الحقيقة، منعني الكبر، منعني الحسد. وخلي بالكم من دولة أكبر آفتين تخلي الإنسان فعلا شيطان، تجعله شيطان، الحسد والكبر. حسد آدم وتكبر واستكبر أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وأن يسجد لآدم، هم دولة الآفتين. ولكن انتبهوا، آدم عليه السلام كانت أمال معصيته إيه؟ شهوة أكل من الطعام أو خلود في الجنة. فالذي معصيته شهوة قريب من التوبة يعجل ويبادر، لكن المشكلة في اللي معصيته حسد وكبر ليكون حائلين دون التوبة، حائلين دون الرجوع. الكبر منعه والحسد قتله، قاتله فعلا الحسد. ازاي ارجع ويقولوا ارجع يبقى منظري كبر وحسد شديد، ارجع ابقى زي دول وابقى مع دول حسد وكبر، يمنعاني كل احد من كل خير. فابواب الخير بينها وبين الانسان هذين المانعان، عقبتان كاودتان، الحسد والكبر. ما ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ واللي بيكلمه رب العزة سبحانه وتعالى كلام الله. قال أنا خير منه، المانع اعتقاده أنه أفضل منه، والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول. إزاي بقى أفضل منه أسجد؟ خلي بالكم هنا وقفة مهمة جدا، وهي وقفة شيطانية، وقفة لنحذر من سلوك الشيطان إنه يقابل النص الصريح بالرأي الفاسد القبيح. النص الصريح أسجد، الرأي الفاسد القبيح أنا خير منه، إزاي أسجد أنا أفضل منه؟ فقابل النص الصريح من رب العالمين سبحانه وتعالى برأيه الفاسد القبيح. كل اللي يسلك هذا المسلك يقع فيما وقع فيه الشيطان. ما ينفعش يكون في نص من قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقابل هذا النص برأيك، برأيك باجتهادك، فلا اجتهاد مع النص. فيش حاجة اسمها تجتهد وتستنبط وفي نص في المسألة، ولكن الاجتهاد يكون في النص، تجتهد في النص لا تجتهد مع النص. فإبليس هنا بيجتهد مع النص، يجتهد مع النص، يبقى في نص وهو حاطط رأيه مقابل هذا النص، يبدأ يفكر النص ده يقول كذا وانا رأيي يقول كذا والأولى كذا، نقول له النص الصريح يعني إذا تعارض مع رأيك فرأيك هو الفاسد القبيح هو المردود، لأن لا شك أن أحكم الحاكمين هو الله، وأن حكمتك وعلمك قاصران ومحدودان بهذا العقل الذي أعطاكه الله عز وجل وخلقه لك الله عز وجل، فلا شك أن كل رأي لك قاصر دون رأي الملك سبحانه وتعالى. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. رغم أن السؤال كان بيقول إيه؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أنا أمرت، لم تفتش ليه؟ ألست مخلوقا لي؟ ألست عبدا لي؟ العبد ليه إلا العبودية؟ العبد له إلا العبودية حمد الله، ليس للعبد إلا العبودية والامتثال والطاعة. ما أنا اشتريت عبد وأنا اللي دفع في فلوس وأنا اللي جايبه وأنا اللي بأكله وأنا اللي بشربه وأنا اللي بزوجه، أقول لعبدي افعل كذا يقول لي يا سيد بس أنا شايف أن رأيك مش مناسب وأنا كذا وأنا مش عامل، وأبقيه في ملكي وأطعمه وأسقيه، ولله المثل الأعلى. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومتى كان للعبيد الرأي مع الملوك والسادة؟ ليس لهم إلا الامتثال والطاعة، هم أصحاب النعمة عليك، فكيف بولي كل نعمة وصاحب كل فضل؟ كيف بالملك سبحانه وتعالى المنعم على الخلائق جميعا بألوان الأرزاق والخيرات؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه إزاي؟ إزاي إبليس أنت خير منه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. جعلكم الرأي ده من فاسق صريح. طب والسؤال، هنأخذ إبليس بالحجة بتاعته ورأي الفاسق بتاعه، والنار أفضل ولا الطين؟ ليه؟ الطين بيقولوا أفضل من النار، أفضل ليه؟ هنمشي مع إبليس كده ونشوف القصة إزاي. قلتوا الطين أفضل من أي وجه؟ واحد، التين منبع الخيرات كله، كل ما يخرج من الأرض ويأكله نبات ويأكله الحيوان والإنسان ويحيى ويبقى يخرج من الأرض، والنار تحرق وتذهب. ثانيا، إيه أفضلية الطين على النار؟ خلق الله سبحانه وتعالى الطين. ايوه، هقول ايه افضلية الطين؟ الرجوع اليها والدفء. ايه تاني؟ امكانية العيش عليها، ولا نعيش على النار ولا في النار. ايه تاني؟ قال المصنف رحمه الله وأخطأ عدو الله فإن عنصر الطين أفضل من عنصر النار من جهة رزانته وسكونه وطول بقائه، أما النار فحقيقة مضطربة سريعة النفاذ. ثانيا، ومع هذا فهو موجود في الجنة دونها وهي عذاب دونه كذا، وهذا محتاج إليه للتحيز فيه. الأرض والطين مسجد وطهور، وليست النار كذلك. ولولا سبق شقاوته وصدق كلمة الله عليه لكان له بالملائكة المطيعين لهذا الأمر أسوة وقدوة. طبعا لأن الملائكة مخلوقة من إيه؟ من نور. طب النور أفضل ولا النار؟ النور أفضل من النار. طب المخلوقين من النور ساجد، لو كانت المسألة مسألة لا قياس وملعة، قال ربك للملائكة إيه؟ اسجدوا لآدم. مخلوقين من إيه؟ طب النور أفضل ولا النار؟ ما ساجد ساجد. فلو كان هياخذ عبرة اللي أفضل منك مخلوق من نور ساجد. لكن هذه كلها يا إخواني أنا لا أحب أن أطيل فيها إطلاق، لأنما لا أحب ولا أشجع أبدا الاسترسال مع إبليس، وده سبيل بيسلكه الشيطان معنا في كثير من الأوقات ويدخلنا في أبواب من الوسواس، يدخلنا في أبواب من الإيه؟ من الوسواس. لا، الشيطان وسوس لك بالأمر، لقيت عمال تفكر فيما وسوس به إليك، ها يا ترى صح؟ طب وليه؟ طب عشان كذا، ويبدأ الشيطان يسأل وأنت تجيب. الشيطان يسأل وأنت تجيب للأسف الشديد، ده مدخل من مداخل الوسواس. هنا الكلام ينقطع. لكن أحب الأئمة والعلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله فقد استفاض في ذلك وأطال أن يبينوا فساد رأيه عشان يثبتوا أن الرأي الصحيح بيوافق النص الصحيح. خلي بالكم لما يبقى في نص صريح وصحيح في المسألة، لو كان عقلك صحيح، لو كان عقلك صحيحا لأصاب ما شرع الله سبحانه وتعالى. ودي مجموعة خمس مجلدات كده لابن تيمية رحمه الله، ها، لبيان هذا الأمر وذكر الأدلة عليه، إن كيف إن الرأي الفاسد القبيح يتعارض مع الشرع. لا، ده لأنه فاسد وقبيح، لكن لو كان عقله صحيح، لو كان عقله صحيحا لوافق الشرع ولابد. وطبعا احنا ما عندناش يعني شك في ذلك، أن الله أحكم الحاكمين، وأنه هو العليم، وأنه هو الخبير، وأنه هو الذي خلق وهو أعلم بما خلق، فلا شك أن قوله هو الحق، قوله الحق سبحانه وتعالى. قال يا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقابل الأمر بالرأي، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. جاء بالفاء، قال فاهبط، لترتيب الأمر بالهبوط على مخالفته. لم تخالفت فاهبط، انت خالفت فاهبط. وهذا هو الحال دائما، أن كل من خالف أمر الله فإنه يهبط ينزل. فاهبط أي من السماء، محل المطيعين من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، اهبط إلى الأرض التي هي مقر لمن يعصى ومن يطيع، فإن السماء لا تسطح لمن يتكبر ويعصى أمر الله عز وجل. كلام نلاحظه في كل شيء، حتى لما بموت الإنسان تصعد روحه، لو كانت روحه خبيثة لا تفتح لها أبواب السماء. السماء مش مكان للخبث، السماء مش مكان للخبث، العلو مكان لمن علوا بطاعة الله عز وجل. أما المستكبرين والعاصين والممتنعين عن امتثال الأمر اللي ما مرغوش علوفهم في التراب، ذلا لله سبحانه وتعالى، لا يرفعهم الله بل يجعلهم في أسفل سافلين. فاعرف كده ان كل معصية انت بتعصى بها الله عز وجل بتنزل لتحت، بتهبط لأسفل. فنسأل الله ان يرفعنا اليه درجات بالطاعة والامتثال. قال فاهبط فما يكون لك ان تتكبر فيها، فاخرج انك من الصاغرين. اخرج تأكيد الامر بالهبوط، والخروج من المحل والمقام العالي الذي كان فيه إنك من الصاغرين. الصاغرين يعني الصغار معناها الهوان والذل. الصغار معناها الهوان والذل. إنك من الصاغرين يعني من المهانين الذليلين. إنك من الصاغرين. وهذا العقاب وهذه العقوبة لكل من تردى برداء الاستكبار عوقب بلبس رداء الهوان والصغار. ومن لبس رداء التواضع ألبسه الله رداء الترفع والعلو. قاعدة كده خذوها. هتتكبر وتتعالى هتهبط هتنزل هتصير من الصغار من الصاغرين من الهالكين. لكن هتتواضع عبودية لله وامتثالا لأمره وذلة للمؤمنين يرفعك الله عز وجل. قاعدة خذوها كده. قال الله عز وجل قال فاهبط فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فكرر اهبط اخرج لأنه بيطرد. تعالى كل واحد يعمل سود يقول له اطلع برا برا اخرج. نفس الكلام اهبط اخرج. كلمات كلها زجر كلمات طرد من المقام العالي الرفيع إلى المقام الدني الوضيع بسبب أن الله أمر ولم يمتثل الأمر. الله أمر ولم يمتثل الأمر. ودي وقفة أهم وقفة. دي أول درس في تاريخ الإنسان. أول درس ربنا جعله كده تبقى أمامك مثال واضح إن الله سبحانه وتعالى بيأمر وينهى. أول أمر كان لإبليس أسجدش. ايه المانع من امتثال الامر؟ حسد وكبر. فتحذر من هاتين الصفتين. ثم بعد ذلك امر لادم كل من الجنه ونهي لا تاكل من هذه الشجره. اوامر ونواهي. امتثال الامر يرفعك الله ويبقي عليك نعمته وفضل ويتم عليك نعمته وفضل. مخالفه للامر ومقابله للامر بالراي الفاسد القبيح تهبط تنزل تتدنى وتخرج من الجنه. قال فاهبط فما يكون لك أن تتكبر فيها. السبب السبب فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين. قال فاهبط فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج. قال فاهبط منها فما يكون لك قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فاخرج فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال إنك من قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال إنك من المنظرين. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لم أقل لكم أن الحسد والكبر يعميان صاحبهما؟ تخيل لما الله الذي خلق الملك القوي العزيز الجبار لما يقول لإنسان اهبط انت من الصاغرين، بالله عليكم ايه المفروض يكون الرد التلقائي والطبيعي؟ يا رب تبت، تبت يا رب، خلاص انا رجعت مش هعمل كده تاني، ترجعني الجنة يا رب، أنا تبت واستغفرت كما فعل آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ده الطبيعي، الإنسان لما يجد سيده غاضب ها وعاقبه يرجع ويتوب ليرده إلى مكانه، ليرده إلى مكانته. لكن الحسد والكبر، أرجع تاني أسجد لآدم، ارجع تاني وتواضع، حاسد ادم وتكبر، فبيمنعان كل انسان او يمنعان صاحبهما من كل خير. قال شوفوا بقى المكابره والاستمرار فيها، انظرني، انظر يعني امهل، انظرني يعني امهلني، امهلني، انظرني الى يوم يبعثون، امهلني الى يوم البعث، الى يوم القيامه. ليه؟ ما هو حاسد لآدم، عايز يحقق بقى العداوة دي، عايز يحقق العداوة دي، انا هدني بقى وراه لغاية لما خرجوا من الجنة زي ما خرجني من الجنة. شفتوا الحسد بيعمل ايه يا اخواني؟ فعلا الحسد نار تحرق صاحبه، بيحرق نفسه، كل ما يزيد حسد كل ما يحرق نفسه اكتر ولا يضر الاخر في شيء. الحاسد في الحقيقة ما يضر الاخر في شيء، لكن الذي يضر في الحقيقة هو الحاسد نفسه، نار تحرق صاحبه. قال انظرني الى يوم يبعثون، الى يوم البعث. وهو ليه الى يوم البعث؟ لانه عارف انه هذا اليوم لا موت بعده، وكأنه قال بس ما تخلينيش اموت لغاية لما يجي اليوم اللي محدش بيموت فيه. طب ده المفروض انت تعمل حساب لليوم ده. شفتوا الغباء يا اخواني؟ شفتوا الحمق بسبب الحسد والكبر؟ صدق رسول الله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر ده بيمنعه عن كل خير. قال انظرني الى يوم يبعثون. يبعثون ايه ده؟ هو الكلام كان عن مين يا اخوان؟ هو الكلام كان عن مين؟ كان بيقول اسجد لمين؟ لادم. والحسد كان حاسد مين؟ ادم. طب انظرني الى يوم يبعث، لا ده انا مستحلف له هو وذريته، هو كله هيجوا منه. انظرني الى يوم، ها مش يبعث، لا الى يوم يبعثون. انظرني الى يوم يبعثون، اديني فرصه واطل عمري الى يوم القيامه لا يقضى علي بموت فيه الى ان يبعث هؤلاء. قال الله عز وجل انك من المنظرين. المنظرين يعني ايه؟ الممهلين. قلنا انظرني يعني امهلني، منظر يعني ممهل. انك من المنظرين يعني سأمهلك الى يوم البعث، لن تموت الى يوم البعث، ها؟ ثم تعاقب ما قضاه الله لك، ها؟ وانزله بك في دركات النار. طبعا ثم تعاقب بانك تنزل في دركات النار يوم القيامة. طيب هنا وقفتان. الوقفة الاولى ان من دعا الله اجابه، فقد طلب ابليس ودعا ربه ان يطيل عمره وينظره الى يوم يبعثون، والله اجابه وقال انك من المنظرين. دي وقفه مهمه جدا. الامر الثاني، الامر الثاني، انظار الله لابليس، انظار الله لابليس عقوبه ولا ثواب؟ عقوبه. يعني ممكن الواحد يكون طول عمره عقوبه؟ فشرار الخلق من طال عمرهم وساء عمله، طول عمر مع معصية يبقى دوت عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تغتر تقول الحمد لله شوف ربنا مطول عمره، مطول عمره في المعصية وفي الباطل، تبقى عقوب. فقد أطال عمر إبليس إطالة ما حلم به أحد من الخلق إلى يوم يبعثون. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، فلا تكون هذه الأمور الحادثة بإذنه إلا لحكمة أرادها. فهناك حكمة من بقائه وإطالة عمره ليبتلي الله عز وجل به الخلائق، ولهذا حذر الله منه أيما تحذير، تحذير شديد. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تحذيرات دائمة من الشيطان، تحذيرات دائمة من الشيطان. يبقى هو هيبتلي الله عز وجل به العباد ليعرف من يطيعه ممن يطيع الله عز وجل، من يعصيه في طاعة الله عز وجل. هو ده محل الاختبار، هو ده محل الابتلاء. فابتلي به آدم حين دخل الجنة، وتبتلى به الذرية كلها إلى أن تقوم الساعة. فمن مواطن الابتلاء أخوان الشيطان، الشيطان بتبتلى به، تختبر به. قال ربنا أجابه لطول عمره، شو بقى عايز لطول عمره ليه؟ فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أطل عمري عشان أنا هدني أقعد لهم في كل مكان يوصلهم إلى الجنة، كل طاعة كل سبيل إلى هذا الصراط المستقيم أنا أعود عليه، أمنعهم منه وأحيدهم عنه. ولكنه علق الأمر بشيء عجيب جدا، ودي نقطة مهمة خالص إخوان، أن الاحتجاج بالقدر هو سلوك إبليس. قال فبما أغويتني، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. حد يقدر يقول لي الباء دي تفيد ايه؟ ها السببية. ده ممكن، ده المعنى المتبادل للذهن على طول، فبما أغويتني يعني بسبب إغوائك لي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يا شوف بقى بيحتج بالقدر، انت كتبت علي الغواية وكتبت علي الضلال، طيب بغوايتك لي انا هقعد لهم صراطك المستقيم. مسلك ابليسي، مسلك شيطاني انك تحتج بالقدر. نعمل ايه يا عم الشيخ؟ ده ربنا كاتب علينا كده، ها احتجاج بالايه؟ بالقدر. قال فبما اغويتني، ها وقيل الباء للقسم كما كان يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والإغواء هو الإيقاع في الغيب، الإغواء هو الإيقاع في الغيب، فبما أغويتني أنت أوقعتني في الغيب، أوقعتني في الغيب. وقيل الباء بمعنى اللام، فلما أغويتني لأنك أغويتني، وقيل مع، فمع إغوائك لي لأقعدن لهم، لكن طبعا الأول الأول أولى إن الباء هنا لليه؟ للسببية. يبقى عايز يقول إن أنا ما سجدتش عشان أنت أغويتني، لا، أنت ما سجدتش لأنك متكبر، أنت ما سجدتش لأنك متكبر. وكان الله سبحانه وتعالى في قدره السابق يعلم ذلك وكتبه، لا يعني أبدا أنك تحتج به، إنما يكون الكلام كله على إيه؟ على عملك أنت وفعلك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والغي هو الهلاك كما قال تعالى فسوف يلقون إيه؟ غيا. وغوى الرجل يغوي غيا إذا فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه، وعصى آدم ربه فإيه؟ فغوى، يعني فسد عليه العيش في الجنة، فسد عليه العيش في الجنة. فبما أغويتني أنت أفسدت علي وأهلكتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأجتهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسبب ترك السجود لأبي. أنا لن وراهم لغاية لما أفسدهم زي ما هو أفسد علي بترك السجود له، يعني المفروض هو ما أفسدش عليه، هو اللي أفسد على نفسه إبليس. لا، يقول لك هو ده دايما الحاسد شايف إن المحسود هو السبب، ها سبب اللي هو عمله أنا حسدته فوقعت في اللي أنا فيه. ما أنت اللي حسد، ها هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحاسد دايما كأنه معترض على نعمة الله سبحانه وتعالى. والكلام ده يقال لكل من أمره الله عز وجل بطاعة أحد، يعني أمر الله للأبناء أن يطيعوا الآباء، أمر الله للزوجات أن يطيعوا الأزواج. لو حد فيهم ترفع ليه؟ أو أنا مش فاهم حاجة وأنا كذا وكذا، ها وزوجي هو زوجي أحسن مني في إيه؟ ما أنا معايا شهادة وكذا. المسألة إن الله أمر، مش مسألة مين أفضل، مش مسألة هو أفضل ولا أنت أفضل ولا مين أفضل، مش دي القصة. القصة إن ربنا سبحانه وتعالى أمر، المسألة إن رب العزة سبحانه وتعالى أمر. فهل نسلك مسلك إبليس إن إحنا نحط نفسنا في مقارنة ونبدأ نفاضل مع أمر الله عز وجل؟ هي دي القصة يا أخوات، هي دي المسألة المهمة لازم نلتفت لها. أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر فليس للعبد إلا الطاعة، وإن لم تظهر له الحكمة، وإن رأى بعقله الفاسد أو القبيح، إن رأى إن ده الأولى خلافه، الأولى خلافه. فقد يرى كثير من الناس إن الربا نماء للمال، قد يرى كثير من الناس إن الربا نماء للمال، إن الرشوة دي شيء مهم جدا عشان نرفع بها مستوى معيشتنا. بعض الناس يرى برأيه الفاسد ذلك، ما هم واخدين كذا وكذا ما ناخدش احنا ليه، فيبيح لنفسه السرقة، ما هم عندهم كذا وكذا واحنا ما عندناش. ده كله مقابلة لأمر الله عز وجل بالأمر بالرأي الفاسد القبيح. قال الله عز وجل عن إبليس يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة، الطريق الموصل إلى الجنة يسمى الصراط المستقيم. نحن نقول يهدينا الصراط المستقيم يعني الطريق المؤدي إلى الجنة، طريق الأنبياء والمرسلين. لما نقول الصراط المستقيم على القرآن لأنه هو القرآن يهديك إلى الطريق الموصل للجنة. لما نقول الصراط المستقيم هو الإسلام يبقى لأنه هو الطريق الموصل إلى الجنة. فكلمة الصراط المستقيم تعني مجموعة هذه الأمور التي هي في الحقيقة السبيل الموصل إلى الجنة أو الطريق الموصل إلى الجنة. لا أقعدن، اللام دي لام الإيه؟ لام القسم. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، أي فبما أغويتني أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أعضوه في الطريق الموصل إلى الجنة. ودي خدوها قاعدة دايما، الشيطان ما يعد لكش في الطريق إلى الخمارة ولا الطريق إلى المعصية، لا أعد لك في الطريق اللي هو مستقيم، طريق المستقيم. لكن الفاسد خلاص يعد ليه، ما هو ما سالك الطريق مش كده. طيب ثم يبقى الشيطان قال هقعد على الصراط المستقيم، كل ما واحد فيهم يجي يصلي، كل ما واحد فيهم يجي يصوم، كل واحد فيهم يجي يطيع، يجي يبر، يجي يتزكى او يتصدق، انا اعد لهم او اسستهم تتصدق وتنقص مالك وتبتئر، ما انت بحاجة للمال، مولادك اولى، اعد لهم على الصراط المستقيم على طريق الزكاة. هتصلي طب اعمل كذا، طب خلص كذا، طب اسلف ايدك، طب كذا، الى ان يخرج له وقت الصلاة ويخرج عن الصلاة. هتحج طب ما تجوز البنات، ما هو لسه هتعوز الفلوس دي الكذا وهتعوزها الكذا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، تيجي عند كل طاعة ويبقى هو واقف لك ويبدأ بقى يزين لك سواها ويبغضك فيها ويزهدك في هذه الطاعة، تحس تذهب فيها وتكرهها ومش عايزها أو تأخرها أو تؤجلها أو تسوفها. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طب وبعدين قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفه، شوفوا بقى، شوفوا ابليس بيعمل معنا جهد قد ايه يا اخواني، شوفوا بقى حرب ابليس ده. ثم لآتينهم، ياتي مين؟ ذريه ادم هو احنا، من بين ايديهم ومن خلفه وعن ايمانهم وعن شمائلهم. سين سؤال، الانسان ليه كم جهه؟ لا سته، يمين وشمال وامام وخلف وفوق وتحت. مش احنا لما ندعي الدعاء واحنا جايين المسجد، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا، اللهم اجعل لي من بين يدي نور ومن خلفي نور وعن يميني نور وعن شمالي نور ومن فوقي نور ومن تحتي نورا، ست جهات. طب ابليس بيقول ايه؟ خلي بالكم، لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفه، يبقى ايه؟ امام وخلف، وعن ايمانهم وعن شمائلهم. فضل جهتان، ايه هما؟ فوق وتحت. اما فوق فالله سبحانه وتعالى من علم من فوق، وأما تحت فالأرض ولا سبيل إلى تحريكها والأذية بها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. عشان كده العقوبة من الله سبحانه وتعالى تأتي من تحت ومن فوق. ها؟ زلزل بهم الأرض، خر عليهم السقف من فوقهم، مش كده؟ دي العقوبات الربانية من تحت ومن فوق. لكن الشيطان يجي من يمين وشمال ومن أمامه ومن خلف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ملائكة يحفظوننا، منين؟ بين أيدينا وخلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. جعل لك فريق من الملائكة تحفظك، يحفظونه من أمر الله، يعني من كل شيء إلا أمر قدره الله عز وجل عليه، جعل لك ملائكة تحفظك من هذه الجوانب. أما فوق فالله سبحانه وتعالى محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى، وأما تحت فلا سبيل إلى أحد على الأرض. واضح؟ قال سبحانه وتعالى مبينا كلام هذا الشيطان، يقول لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ترك جهة الفوق وإيه؟ والتحت، وعن أيمانهم وعن شمائلهم. خلي بالكم بقى إن اختلف الحرف اللي تعدى به هنا، لآتينهم إيه؟ من ومن خلفهم، بعدين تغير من وصارت عن، وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال وعد الفعل إلى الجهتين الأوليين بمن وإلى الأخرين بعن، لأن الغالب في من يأتي من قدام وخلف أن يكون متوجها إلى ما يأتيه بكلية بدني، والغالب في من يأتي من جهة اليمين والشمال أن يكون منحرفا، فناسب في الأوليين التعدية بحرف الابتداء من بين أيديهم، وفي الأخرين التعدية بحرف المجاوزة وهو التمثيل لوسوسته وتسويله بمن يأتي حقيقة. هو الشيطان بيأتي حقيقة وليه سلطان بيده على الخلق ولا دي مجرد وسوسه؟ كانه بيقبل بهذا كليته من امامه من الخلف. اما الجانب الايمن والايسر غالبا يكون العبد فيه او الذي ياتي منحرفا. فقال عن ايمانهم وعن شمائلهم. طيب ده المعنى الاول، ان من بين ايديهم وخلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم، ان معناها الجهات الاربعه. المعنى الثاني من بين ايديهم، قال من دنياهم، ومن خلفهم من اخرتهم، وعن ايمانهم يعني من جهه حسناتهم، وعن شمائلهم من جهه سيئاتهم. معنى صحيح لغه ولكن فعلا متبادل للذهن الاول. هاجلهم من كل جهه، انا مش هسيبهم، كل جهه ممكن ادخل لهم منها، والجهات قد تكون ماديه وقد تكون معنويه، مش لازم تكون جهات محسوسه. فالوسوسه بكل سبيل، اذا كان ينفع بالتزيين عن طريق النساء ماشي، عن طريق المال ماشي، عن طريق السلطه والسلطان ماشي، المهم كل سبيل، كل سبيل ساسلكه معهم. فعن ايمانهم وعن شمائلهم بين ايديهم ومن خلفهم، قد يردها الجهات، وفعلا الشياطين تحوطه من كل مكان تحرص على اغوائه. لازم تبقى مستشعر المعنى ده، ان في شياطين دايما عايزين يغوك، جاي لك من كل حته، وجاي لك من كل سبيل معنوي، كل سبيل. ما جيتش من باب الرياء يدخل لك من باب العجب، ما جيتش من العجب يدخل لك من الحسد، ما جيتش من الحسد، وهكذا. ها يسلك اليك كل سبيل، قد يكون السبيل ماديا وفعلا بيجي من جوانب مختلفه، هو الشياطين اعوانه، او انه الاتيان الايه المعنوي، يعني كل طريق يكون سببا لغوايته. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم، في امور الدنيا وامور الاخره. قالوا كده من بين ايديهم وخلفهم، يعني امور الدنيا وامور الاخره، فيفسد عليك امور دنياك ويفسد عليك امور اخرى. وعن ايمانهم من جهه الحسنات فيبغضك فيها ويزهدك عنها، خلي بالك. وعن شمائلهم من جهه السيئات فيحسنها لك ويزينها لك. هيجي لك من كل باب، هيزين لك المعاصي ويبغضك في الطاعات، هيزهدك في الاخره ويرغبك في الدنيا، وهكذا. هذا هو ما اقسم عليه الشيطان. ثم لآتينهم، يعني أقسم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. الطبيعي ان الانسان لما يرى ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وخلقه وصوره، ها الطبيعي ان يتوجه الى الله بالشكر والعباده، ها. لكن لما الشيطان هيغوي ويزين وياتي من هذه الجوانب، هيحصل العكس، انه ما يكون اكثرهم غير ايه، اكثرهم غير شاكرين. اي وعند ان افعل ذلك لا تجد اكثرهم شاكرين، لتاثير وسوستي فيهم واغوائي لهم. وهذا قاله على الظن، ابليس قال الكلام ده على الايه، هو كان متاكد هيحصل كده، لكن غلب على ظنه ان هو ده اللي ايه اللي هيحصل. مش هو بيقول لآتينهم من بين ايديهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، مش كده؟ وقال ولا تجد اكثرهم شاكرين. الكلام ده يقين ولا ظن؟ ظن. طب اللي عرفه ما يمكن يعمل الكلام ده كله، يعني شوفوا سبحان الله، شوفوا الكبر والحسد قد ايه بيعمي صاحبه. انا هعمل واعمل واعمل واعمل، وهقعد له الصراط المستقيم، وهاتيه من بين يديه ومن خلفه، وهاتيه عن يمينه وعن شماله. ها ده كله محتمل، محتمل، امر مش يقيني. ممكن كل الناس هي ترد على ابليس وتقول له لن نطيعك، كيف نطيعك ونعصى الله عز وجل، وده الطبيعي وده المفروض. لكنه قال على سبيل الايه؟ الظن لا اليقين. ولهذا في الايه الاخرى يقول الله عز وجل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. اللي هو ايه ظنه بقى؟ لا تجد اكثرهم، ما هو مالوش يقين، ده قالوا ظن. صدق عليهم ابليس ظنه. طيب وهنا النقطة مهمة جدا، ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى كأني الواحد كان متوقع يقول ولا تجد أكثرهم ها طائعين، طائعين. لأن فعلا يا إخواني هذه الطاعة إحنا نفعلها شكرا لله عز وجل. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى لآل داود اعملوا آل داود شكرا، أنت بتجاوب الطاعة، فتلاقي أفضل الصلاة صلاة مين؟ وأفضل الصيام صيام مين؟ داود. لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم اعملوا آل داود شكرا، فأكثروا من الطاعة. فهموا أن شكر الله يعني امتثال الطاعة. فالشكر يا أخواني لا يعني أن تقول الحمد لله، الشكر لله، وأنت قائم على معصية الله عز وجل. هذا الشكر باللسان الذي يخلو عن أن يقترن أو لا يكون مقترنا بشكر الجوارح بالعمل والطاعة، هذا هو أدنى أدنى أدنى الشكر الذي لم يعرف صاحبه حقيقة الشكر. حقيقة الشكر هو امتثال العباد بالطاعة. فهم هذه الحقيقة إبليس فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني لا تجد أكثرهم طائعين. أنت خلقت بيدك، نفخت فيه من روحك، وصورته فأحسنت تصويره، وأسجدت له الملائكة، وأخرجتني من الجنة لأجله، وعلمته أسماء كل شيء، كان المفروض يشكرك. أنا هدني وراه وأغويه وأتيم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمال وأقعد له الصراط المستقيم، ومش هتلاقيه بيشكرك. شفت أخواني الجحود والمكابرة بين يدي الله عز وجل؟ ده الكلام ده بيقول مين؟ رب العزة سبحانه وتعالى. هذا الكلام بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما أحلم الله، ما أحلم ربي سبحانه وتعالى، ها؟ لأنه حكيم، لا يعجلك عجلة أحدكم. ماشي، إبليس ده مبتلي بالخلائق، ونشوف بقى هيمتثل الخلائق، فإذا أطاعوه خلاص يحشروا معه إلى جهنم وبئس المصير. فإن لم يطيعوه وأطاعوا أمر الله سبحانه وتعالى وعصوه في طاعة الله عز وجل، خلاص أكرمهم وأعيدهم إلى الجنة التي أخرجهم منها. هي دي القصة اللي احنا عايشينها كلها، هي كل موقف من المواقف هو ده الابتلاء اللي انت بتصدر ليه. تفهم الحته دي كويس جدا، اي موقف انت بتتعرض ليه في الحقيقه هو نفس الاختبار. ربنا سبحانه وتعالى ادانا مثال نموذج في اول الخليقه في ابينا ادم عشان نبدا نفهم النموذج ده. اي اختبار لله فيه امر ولله فيه نهي، وللشيطان فيه امر وللشيطان فيه نهي. الشيطان هيزين وهيقعد وينتظرك ويأتيك من كل جهة، وانت بين يديك قال الله وقال رسوله، بين يديك أمر الله عز وجل. هتسمع كلام مين عشان تحدد المصير؟ انت هتكون مع هؤلاء الطائعين اللي تابوا ورجعوا، ولا هتكون مع الشيطان الرجيم؟ هي قصة كده، هي قصة كده في كل موقف من مواقف حياتك. موقف بقى مع أخ، مع ابن، مع زوجة، مع دولة، مع أمة، اي موقف، مواقف الافراد، مواقف الجماعات، مواقف الدول، كلها مواقف يبتلى فيه الخلائق بهذا الابتلاء. خلاص، قال انظرني الى يوم يبعثون. قال انظرني الى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال إنك من المنظرين. مصطفى، ما معنى أنظرني؟ أيوة، أمهلني جدع جدع. المنظرين يعني إيه المنظرين يا شيخ حميد؟ إيه صعبة؟ ما الولد الصغير قال لك أنظرني يعني أمهلني، يبقى منظرين يعني إيه؟ الممهلين. انا هنظرك او امهلك فتصير منظرين يعني ممهلا. خلاص، هذا الامهال وهذا الانظار لغايه انت مصطفى يا محمد يا احمد الى يوم البعث. الى يوم البعث. قال انظرني الى يوم يبعثون. قال انظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنظرين. قال انك من المنظرين. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا احتج إبليس يا أحمد؟ بالقدر. بالقدر. وما كان القدر الذي احتج به؟ إغواءه. قال فبما أغويتني. فالباء دي تفيد إيه مولانا؟ بس اسم حضرتك محمود. فالباء تفيد السببي، بسبب هذا القدر الذي قدرته عليه من إغوائي أقسم على أمرين. إيه هما يا شيخ محمد؟ واحد، بسبب الإغواء أقسم على أمرين، لا قعدن لهم صراطك المستقيم. اثنين، لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. واضح؟ هيأتيهم من كام جهة؟ الأخ الفاضل اسم حضرتك الأخ أحمد، ايه الجهات الاربعة اللي هي من بين ايديهم وعن ايمانهم وعن جدع عمر، ليها معنى تاني الاية ديت من بين ايديهم وخلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، ليها معنى تاني غير الجهات الاربعة؟ ما تقول ما لسه قايلين انت نايم ولا ايه؟ ها ليها معنى تاني يا دكتور؟ ايه هو؟ الامام اللي هي الدنيا، والخلف اللي هي الآخرة، أمور الدنيا والآخرة، واليمين حسنات والشمال السيئات. مش لسه قايلين يا عم؟ خلاص. ثم لا يتناهم من بين أيديهم وخلفهم وعن يمينهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ها ايه اللي خليهم يقولوا الكلام ده؟ لأن أيمان جمع ايه، وشمائل جمع ايه، فقد تكون مراد بها أيمان كل المخلوقين، كل واحد ليه يمين وشمال، وهتير كل واحد من يمينه ومن شماله. فقال أيمان، أيمان الخلق جميعا وشمائل الخلق جميعا. واضح إخواني؟ طيب إيه الغرض من هذا كله؟ أن يصرفهم عن الشكر الذي هو الطاعة والعبادة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. تجد أكثرهم شاكرين. سمع أبو حميد. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك لمن المنظرين. إنك من؟ قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ما منعك؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم اخرج منها قال اخرج منها مذءوما مدحورا تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج منها مذءوما مدحورا تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج يبقى عندنا اهبط اخرج اخرج هذا طرد توبيخ من الله عز وجل لهذا الشيطان الرجيم قال اخرج منها منها يعني من الايه من الجنة من السماء من بين الملائكة ثلاث تفسيرات له يبقى الضمير هنا يعود الى احد هذه الثلاث اخرج منها من السماء واهبط الى الارض اخرج من الجنة وكان فيها اخرج من بين الملائكة عند من قال انه كان من الايه من الملائكة او كان في صفوف الملائكة وعند من قال ان الجن هم قبيل من الملائكة ايا كان اخرج منها فعلا خرج من هذه الثلاثة بعد ما كان في المكانة العالية الرفيعة بين هؤلاء الاطهار المقربين بعد ان كان في السماء صار الى الارض بعد ان كان مكرما صار طريضا مذموما مذءوما مدحورا بعد ان كان في الجنة صار الى لا شيء هذا كل كلام يا اخواني يحتاج الى وقفة بعدين سبحانه وتعالى الكلمة فعلا تخوف جدا والله تبقى فعلا حاجز بيننا وبين اي معصية قال اخرج منها مذءوما مدحورا قبل ان نذكر هذه الكلمة عايزين نعرف ما معنى كلمة مذءوما مدحورا المذءوم يعني المذموم زأمته يعني زممته اخرج منها مذموما وقيل المذءوم المنفي والمدحور المطرود اخرج انت منفي ومطرود نفاه عن ايه عن الجنة او عن مقامه في السماء فصار مذموما مطرودا مدحورا طريضا منفيا ثم قال الكلمة العظيمة اللي تخوف لمن تبعك منهم منهم اللي هو مين انا داخل فيها ولا مش داخل وانت داخل فيها ولا مش داخل داخلين فينا فيها كلنا لمن تبعك منهم من ذرية آدم دولت لو احنا ومن قبلنا ومن بعدنا اللي هيتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لأملأن جهنم منكم أجمعين كلمة مخيفة جدا يعني احنا أمامنا أمرين يا أخوان أمر لله سبحانه وتعالى وتذليل للشيطان يا ترى أنت بتتبع الهود اللي هتتبع الشيطان فيما وسوس وأمر معاه في الجنة في جهنم في جهنم اذهب او اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم الا هيتبعك من هؤلاء البشر الا هيتبعك من هؤلاء الخلق لأملأن جهنم منكم اجمعين يا عزيز على الله ابدا لا يعز عليه شيء سبحانه وتعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لمن تبعك منهم لأملأن قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. في سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم. أين وعدنا الله النار لو فعلناها؟ أهو في آية الأعراف: لأملأن جهنم منكم أجمعين هذه جهنم التي كنتم توعدون. كل ما تيجي تخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى، كل ما تيجي تعصي الله عز وجل في صغير أو كبير، معصية بالعين بالأذن باليد بالرجل في البط في شهوة في أمور قلبية، أي معصية تبقى عارف أن ما قالها جهنم. لا طريق للمعاصي إلا النار، ملهاش منتهى إلا جهنم. الخبث كله لازم يحرق أخوان، لما تعرض نفسك لهذا الهلاك وهذا الصري في جهنم؟ لما تقع في هذا الوعيد الشديد الذي يعد الله عز وجل ويخوف الله عز وجل به عباده؟ عجب أن يجيبنا. وقال: ما منعك؟ قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ صوره وأمر الملائكة له بالسجود فعصى إبليس وأبى فأخرج وأهبط. أين آدم حينئذ؟ لا يزال آدم لسه مخلوق لسه طين. ربنا سبحانه جعله صلصال وحمأ وصنعه بصنعته الحكيمة والموقف ده حاصل. تشوفوا بقى عداوة إبليس من أنت يا أخواني؟ من أول ما خلق آدم، لسه آدم ما تلقاش أي أمر، لسه آدم ما تلقاش أي شيء، فجاء الأمر لآدم، أول أمر: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ويا آدم فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في هذه الآية أوامر لآدم ونواهي. الأمر الأول: اسكن. أنت وزوجك الجنة. الأمر الثاني قولا من حيث شئتما. إنه لا تقرب هذه الشجرة. أوامر ونواهي. اسكن وكل منين؟ من حيث شئت أنت وزوجك. شوفوا بقى نعم الله سبحانه وتعالى، خلي بالكم، خلق وصور وأسجد وعلم وأسكن الجنة وجعل له زوجا، جعل له زوجا، دي نعمة ثانية. اسكن أنت وزوجك، ما جعله واحد، هو وجعل له من نفسه زوجا، من أنفسكم أزواج. اسكن أنت وزوجك الجنة. كلمة كبيرة جدا يا إخواني، نسأل الله عز وجل أن نسمع هذه الكلمة من ربنا. اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، كلا من حيث شئتما. شفتوا الإباحة يا إخواني؟ شفتوا مباح إيه في الجنة؟ كل شجر الجنة، كل ثمر الجنة، كل سقيا الجنة، كل أنهار الجنة، وما شجر في شجر الجنة، شجر واحد، ولا تقرب هذه الشجرة. وهذه هي سنة الله، إن المباحات كثيرة والمحرمات تبقى حاجة واحدة حتين. إيه العصائر والمشروبات اللي يجوز نحن نشربها؟ كل العصائر، كل المشروبات، اشرب عصير قصب، اشرب عصير عسوس، اشرب عصير مانجا، تفاح، خوخ، اللي يعجبك. بس إيه العصير واحد اسمه الخمر ما تشربوش؟ واحد بس المحرم. أي اللحوم؟ كل اللحوم اللي انت عايز، لحم دجاج، لحم بط، لحم بقر، لحم جاموس، لحم غزلان، لحم خيل، كل ما شئت من اللحوم، لحوم الطير والدواب والأنعام، إلا كذا وكذا تكونش لحم خنزير، يحرم عليك صنف أو صنفين. ليه؟ ده محل الابتلاء. ويجعل الخير كل الخير في هذه التي أحلها، ويجعل المفاسد في هذه التي حرمها. يبقى منعك عشان فيه مفاسد، منعك عشان فيه ضر فيلحق بك. يبقى في الحقيقة لا يأمرك إلا لنفسك، إلا لك، إلا لنفعك. وهذا لا يكون من سيد إلا الله. كل السادة يأمرون لمصلحة أنفسهم. أي سيد يقول لعبده تعالى روح خذ هات اعمل، تعملش لمصلحة نفسك. والله عز وجل هو السيد الذي يأمر لمصلحة عبيده وللخير لعبيده، فهو من الإنعام عليهم أن يقول لهم افعلوا أو لا تفعلوا. والله عز وجل لا يعذب حتى يبعث رسوله، ولا يعاقب حتى يبعث رسوله. فهو رسول نفسه إلى آدم لا تأكل من هذه، ما عاقبه ولا طرده إلا لما بلغه الأمر وبلغه النهي. الأمر الأخير قوله فتكون من الظالمين. ظالمين لمين؟ لأنفسه، هتضد نفسك، هتضد النفس. تخيل لما يبقى واحد أمامه أن يبقى في الجنة ويخرج منها، يبقى ظالم نفسه ولا ظالمش نفسه؟ طب نكفيه نفسك من هذا المقام العالي عشان أكل من شجرة. فالله عز وجل يحذر العباد من المنهيات أو عن المنهيات أشد تحذير. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذه أول أمر لله والنهي. إبليس بقى هيبدأ يشتغل، مش كان بيتوعد؟ هيبدأ يشتغل، هيبدأ يعمل بقى اللي توعد به. لأقعدن له صراطك المستقيم، لأتينهم من بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم عن شمالهم، لا تجد أكثرهم شاكرين، مش هيطعوك، مش هيسمعوا كلامك. ها؟ فوسوس لهما الشيطان. شفتوا ضعف الشيطان؟ لا يملك إلا الوسوسة. هو الحكاية فين؟ بيوسوس وانت بتمتثل وبتجيب، لا يملك غيرها، لا يملك الا الايه؟ الوسوسه. شكل اول كلمه قال ايه رب العزه؟ قال فوسوس لهما الشيطان. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس لهما الشيطان. الوسوسة هي الصوت الخفي، والوسواس هو الشيطان. يقال وسوس له ووسوس إليه ليبدي لهما، ليظهر لهما، يبدي يعني يظهر، بدا الشيء يعني ظهر، ليظهر لهما. اللام هذه قيل بها للعاقبة، وسوس عشان يفعل هذا فتظهر الثورة، يكون عاقبة الأمر ونهاية الأمر إيه؟ بيسموها لام العاقب، يعني ما قال الأمر وعاقبته ونهايته أنها تظهر سوءاتهم. ليبدي لهما ما وري، وري معناه إيه؟ خفي وستر وغطي، توارى يعني تغطى، ما وري عنهما من سوءاتهما. سمى الفرج سوءا لأن ظهور الفرج يسوء صاحبه. أراد الشيطان أن يسوءهما بظهور ما كان مستورا عنهما. يبقى آدم وحواء، آدم وزوجه، ما كانتش العورة ظاهرة، وربنا سبحانه وتعالى كان ستيرهم بستر، مش بين عورة، مغطاة مش ظهر. لما أكل من الشجرة بدت لهما سوءاتهم. اوعى تاخد المعنى الظاهر وفقط، وخلي بالك ان كل معصية هتفتح عليك ابواب من السوء ما كانتش في حسبانك، ربنا سبحانه وتعالى ستيرها عليك. الحتة دي مهمة جدا يا اخوان، انت مستور بستر الله عز وجل في كل شيء، هتعصى هتتفتح عليك ابواب ما كانتش في الحسبان. هل كان في آدم وزوجه في الجنة كان في بالهم من السوء أو يغطوا السوء أو يتوارى؟ كانوا مش مشغولين بالكلام ده خالص، كانوا مشغولين بأكل وشرب، كولا اسكونة، كلها حاجات جميلة في الجنة، يأكل ويشرب حيث شاء. وفي سورة البقرة رغدا حيث شئتما، والرغد يعني الواسع الكثير، كله زي ما انتوا عايزين بكثرة. عصى تتفتح عليه أبواب ما كانتش بالحسبان، كانش في حزبانه بقى مسألة من يظهر له عورة، ويقعد بقى يشوف ورق الشجر بدل ما كان بيتنعم بالتظلل به والتنعم من أكل من ثماره، بقى مشغول بقى أن يغطي سوء أو يغطي عورة. كل معصية بتفعلها بتفتح عليك أبواب كانت مسدودة، كانت مسدودة. ولهذا يا أخواني والله أنعم الخلق هم الطائعون. أنعم الخلق تتفتح عليك أبواب بالمعصية كانت مغلقة كانت مؤصبة، ورّاها الله عنك ووريت عنك وغطيت وسترت ولا بالك ولا بتفكر، والناس كلها مشغولة بيها العاصين وانت مش في دماغك الأمور دي لأنها مستورة. ربنا ما فتحش عليك الباب دوت، انت ما بتفتحه على نفسك. شفت ربنا لما وصف الصلاة المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السور أبواب وعلى الأبواب ستور ستاير محطوطة، يجي الإنسان يكشف الستار يلاقي المنادي من فوق الصراط يقول له ايه؟ لا تفتحه فتلج. طبعا تفتح الباب ده هيتفتح عليك، ما تشيلش الستار، ما تشيلش الستار، الباب ده هيتفتح عليك. تيجي ما تشيل الستار هيتفتح عليك، يتفتح عليك. مثال، ربنا سبحانه وتعالى جعل باب من هذه الابواب اسمه الربا وحط عليه الستار، وانت مكفي وماشي على قدك تلاقي تاتي وسوسه الشيطان تاخد قرض توسع على نفسك توسع على عيالك، ما تشدش الستاره ما تفتحش الباب. لو اتفتح الباب هتتفتح ابواب، انت موارى عنك اشياء كثيره جدا. انت ربنا سبحانه وتعالى حجب عنك وورى عنك امراض معينه وافات معينه ومتطلبات معينه، كل دي ربنا سبحانه وتعالى وراها عنك غطاها عنك ستراها. هتفتح الباب هتفتح هذه الابواب هتكشف هذه السوءات. نقطه مهمه جدا ان كل معصيه بتكشف بيها لنفسك ابواب وبتفتح بها على نفسك ابواب ما كانت في الحسبان. قال الله عز وجل في هذه الآية فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، يفتح لهم أبواب ما كانتش في الحسبان. مسألة بقى سوءة وظهرت سوءة وعورة ونغطي السوءة ازاي ونغطي العورة ازاي، الحقيقة طعم نارك الشجر طب حط نارك الشجر وقال لسه الكلام كل طريقة الشيطان وسوسة وقول فقط. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، ما نهاكما، قال هو من؟ الشيطان بيكلم مين؟ آدم وزوجه. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عن الأكل من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين. لها معنى يعني. معنى عند البصريين ومعنى عند الكوفيين. عند البصريين قالوا في الكلام قالوا أن دي في موضع نصب وفي الكلام مضاف محذوف، يعني تقدير الكلام ولا كراهة أن تكون ملكين. إيه المشكلة ما تكونوا ملكين ها بالأكل من هذه الشجرة؟ وعند الكوفيين تقدير لألا تكون ملكين، وده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا ما نهاكوش عن الشجرة دي إلا علشان ما تكونوش ملكين وعشان ما تكونوش خالدين. سبحان الله، شايفين المعنى اللي قالوا البصري الكوفيون لئلا تكونا ملكين وما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين، نهاكم عشان ما تكونوش ملكين. سبحان الله، ده هو اللي خالق وهو اللي انعم وهو اللي قال كله، هو احنا كنا وضعنا احنا لنا شيء من الامر عشان نقول هو منعنا لئلا نكون كذا؟ تفضل من الله يتفضل بما شاء. الا تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. في الآية الأخرى هي أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهذا من طريقة إبليس إنه يزين لك المعصية خليها حاجة حلوة. الشجرة دي في الحقيقة لو حبينا نديها اسم نقول الشجرة الملعونة، الشجرة التي تخرج صاحبها من الجنة، الشجرة اللي تقطع النعيم في الجنة، مش كده؟ صح؟ هي دي شجرة الخلد؟ لا ده بالعكس، ده اللي كان منها خرج من الجنة مش خلد في الجنة. فيدي الحاجة اسم غير اسمها وصورة غير صورتها، فترى الخبيث محمودا. هذه الأيام مع وجود الامتحانات للطلبة خلاص يزين له الشيطان ان الغش ده هيحصل به على درجات والغش ده هيحصل به نجاح، يزين له ذلك فيرى الخبيث المذموم طول عمره مذموم يلبسه ثوب الحزن وهو في باطنه خبث، في باطنه خبث. كل باب من المعاصي كده بقى الشيطان مش يقول لك دي معصية ودي حاجة سودة وحاجة هتبعدك لا لا لا، يقول لك ملك لا يبلى شجرة الخلد، مش هي يقول لك البنت دي هي اللي هتوديك في داهية، لا لا ده دي بقى اللي هتأكلك الشهد، ده دي بقى شوف بقى لما تبقى مراتك بقى يا سلام، شوف بقى لما تبقى كذا يزينها لك، يبين لك ان هي دي اللي هيحصل معاها السعادة وهي دي اللي يحصل معاها الهناء. مجرد ما يقع في هذه المعصية تأتي الابتلاء بها الرباني، يبقى هو سبب النكد وسبب الشقاء. مهم جدا الكلام ده اخوان، الامور دي هي الحياة اللي احنا عايشينها، هو دي القصة اللي بتتكرر كل يوم في كل امر يجعل لك الشيء المحرم هو ده اللي فيه الخلد وفيه الملك وفيه السعادة وفيه الهناء. بس انت خد بس المال ده الرشوة بقى والمسروق او كذا، هي مر بعدين تتوب الى الله وتكون من الصالحين، وده بقى هتشغله في مشروع كذا وتعمل فيه كذا وهتعيش بقى حياتك تاكل شهد وهن. فتحت على نفسك ابواب، فتحت على نفسك ابواب. خلي بالكم رب العزة لا يخدع، رب العزة لا يخدع، هو الذي خلقك ويعلم ما توسوس به نفسك، عليم بذات الصدور. وما ينفعش يا اخواني الدخول على الله الا من باب الذل والامتثال والعبودية. وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هنا بيثير مسألة ملهاش أي معنى صراحة، يا ترى تكون من الخالدين والملائكة اللي موجودين والخالدين يبقى هم أفضل ولا البشر، وترى الملائكة أفضل ولا البشر؟ مسألة مش مبني عليها أي عمل، مسألة مش مبني عليها أي عمل. ملائكة أفضل ولا البشر ولا الطائعين من البشر؟ تهمك في شيء؟ هم أفضل أنت أفضل تفرق في حاجة؟ والفريق لو يقول لك لا ده ربنا قال خليهم هم اللي يسجدوا لآدم هم أفضل، أفضل ولا مش أفضل مش دي القصة، محل الابتلاء إيه؟ وامتثال العبودية كانت فيه. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة سمع محمود هذا المصحف كده اتفضل. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سؤاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق والشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فلما ذاقا الشجرة بدت لهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وناداهما ربهما ألم أنهكما السابقة قلنا فوسوس وقال فوسوس لهما الشيطان ليبدأ لهما عنهما من سواتهم وسوس وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال طيب وقاسمهما قاسم معناه ايه حلف حلف اقسم وحلفا وصيغة المفاعلة هنا احنا ما قلناش وقسم قلنا وقاسم على وزن قاتل مش كده دي صيغة المفاعلة وصيغة المفاعلة بتكون بالاثنين بتكون بين ايه بالاثنين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين وهذا منه على سبيل المبالغة يعني اقسم اقساما متعددة متكررة والله والله لو كلتم الشجرة دي هتخلدوا والله لو كلتم الشجرة دي ده ملك مش هينتهي والله ده انه يحلف لهم ويقسم لهم وقاسم هو بيملكش غير الكلام الوسواس يقول الوسواس يقول الوسواس خلاص وقاسمهما اني لكما وقيل قاسم مفاعله لانها بين اثنين لانه هو قال لهم طب لو حلفتكم صدقوني قالوا نقسم ان احنا هنقبل هذا الكلام اقسم ليهم انه هيحلف هم اقسموا لي انه لو صدقهم وقال انهم ها يتبعوه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين طب سير سؤال هو كان من الناصحين بينصحهم فعلا دي نصيحة نصيحة تودي في ده نصيحة أخرجتهم من الجنة احنا قاعدين في الأرض دلوقتي في الشقاء ده كله بسبب النصيحة بتاعته دي يبقى في نصيحة تطرد من الجنة وتخلي واحد في شقاء شوفوا المدة دي فمش كله يقول لك والله أنا عايز نصيحتك احلق دانك واسمع كلامي والله انا عايز مصلحتك ان القاب ده يوديك البداية هو بيعملوا ايه ده بتخافين وراه والله انا اللي بيقسموا دولت ما تصدقهمش وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فلو اقسم العدو ولو اقسم الجاهل ولو اقسم هؤلاء ما نصدقهم ابدا لازم توزن الامور بموازين الشر لازم توزن بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الكلام ده كله ما لوش مكان عندنا إلا إذا كان الكلام ده موزون بالشريعة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين دي رقم ثلاثة يبقى وسوس وقال وأقسم رقم أربعة فدلاهما حطوا كلمة فدلاهما دي مع إهبط منها يعني إيه دل أدلى دلوه فلان أدلى دلوه يعني إيه أدلى دلوه يعني نزله مش كده أدلى يعني نزله في البيت مش كده فدلاهما التدلية والإدلاء هو إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل مش كده فدلاهما يعني نزلهم من فوق لتحت عارف منزل الجردل أهو ده نزله فدلاهما ها أهبطهما من الرتبة العالية إلى الرتبة الدنية الرتبة العالية اللي هي عدم الأكل امتثال امر الله والرتبة الدنيا هما ياكلوا من الشجر فدلاهما اوقعهما فيما كان سببا في التدلي والتدني والهبوط شفتوا المعصية دي ما بتعمل ايه فاهبط ابليس لانه ايه لانه عاصف ورفض انه يسجد ودلي هذا ادم وزوجه لانهما عصيا واكلا من الشجرة التي نهي عنها فدلاهما وقيل دلاهما لها معنى ثاني قيل أوقعهما في الهلاك، تدليع عن الإهلاك، وقيل التدليع عن المخادعة، دلهما يعني خادعهما. المعنى الرابع والأخير، دللهما من الدالة يعني الجرأة، دلاهما يعني جرأهما، جرأهم انهم يأكلوا من الشجرة. إذن يا أخواني، في ناس أو في خلق تجرأت على المعصية. ايه يعني اللي يحصل؟ وايه اللي يجر؟ ما فلان عمل وفلان تو، ما تعمل زي يجرأك على المعصية، يجرأك على امر الله سبحانه وتعالى، يجرأك على النهي اللي ربنا لها عنه. فدلاهما لها اربعة معاني. المعنى الاول دلاهما يعني اهبطهما بهذا الامر وهذا القدر. المعنى الثاني اهلكهما. المعنى الثالث خدعهما. المعنى الرابع جرأهما. فدلاهما بغرور. طبعا طبعا، ما هو ده الغرور؟ الشيطان ده هو الغرور. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة، دلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة، يعني ايه ذاق الشجرة؟ اكلوا منها طعماها، بدت يعني ظهرت لهما سوآتهما يعني عوراتهما. خلاص. وطفقا، طفقا ده من افعال الشروع، من افعال ايه الشروع؟ طبق معها شرع وبدأ. فأقرقا يخصفان بدأوا، خلاص اول ما شافوا السواك وبدأوا على طول يخصفان عليهما من خصفة يعني اخذ يقطعان الورق، خصف الورق يعني قطع الورق، ويلزقانه بعوراتهما ليستراها. خصف النعل يعني ايه؟ يعني النعل فيه حته مقطوعه وخصفها، خصف الثوب وخصف النعل معناه حته المقطوعه بيلزقها، فمكان العوره يلزق وحط الورق. وطفقا يخصفان عليهما من ايه؟ بيستر نفسهم بايه؟ من ورق الجنه. وناداهما ربهما الم انهكما. يا اخواني كلام مهم جدا، اوعى تنشغل باي زينه من تزيين الشيطان او تزيين النفس او تزيين الخلق كلهم، ارمي ده كله جنب وشوف بماذا امروا عن اي شيء انها، وامسك على امر الله وامتنع عما نهى الله عنه، تبقى انت في بر الامان. لان في النهايه انت هتسال وتنادى، انا امرتك ولا امرتكش؟ جاءك رسولي؟ جاءك المبلغون؟ جاءك الدعاء؟ قرات؟ سمعت؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ عرفت ان ربنا نهى ولا ما عرفتش؟ هو في النهايه ده الامر اللي يشغلك، امر الله ونهي الله. الم انهاكما عن تلكما الشجره؟ الم اقل لكما ان الشيطان لكم عدو مبين؟ كان ده حصل ما حصلش؟ رب العزه يحب العذر ولا يعذب حتى يقيم على العباد الحجج. انا مش نهيت، انا مش امرت، انا مش حذرت من عداوه الشيطان. الم انهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ هذا عتاب من الله لهما وتوبيخ، حيث لم يحذر ما حذرهما منه. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، مبين يعني مظهر للعداوة، بين العداوة، عداوته ظاهرة واضحة من يوم ما اتخلق آدم، قبل ما يدخل الجنة آدم وهو حاطط في دماغه عداوة آدم وذرية آدم، وأقسم على ذلك. وقاتمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما. قل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقل لكما إن الشيطان